ما في دية، هو أدين له في بقته لأنه تناجل عن ديته، وبناء ذلك فلا دية عليه، وهذا هو الأظهر المستدل. نعم. ولو قال لشخص آخر صورة من صور الذكرى، قال أقتل زيدا أو عمرا، قال فليس يقرأ لأنه قال أقتل هذا أو أقتل هذا، فإذا قتل واحدا منهما فهو مختار. نعم، فليس بإكراه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.